أن تسرق أموالك، يعني ما تدري ما الذي يصيبك في أثناء الطريق. فأنت أحسن النية وصلي ركعتين الاستخارة قبل، صلي ركعتين قبل أن تسافر، ثم ارفع يديك قل اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن سفري إلى هذا البلد خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري وعجله وأجله، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن سفري لهذا البلد هو شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري وعاجله وأجله، فأبعده عني وأبعدني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم ربني به. هذا دعاء الاستخارة، وهو موجود عموما في كتب الأذكار المتنوعة، اقرأه قبل أن تذهب، استشر ربك جل وعلا، هو خير من استشار سبحانه وتعالى. يقول جابر رضي الله تعالى عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن، والله جل وعلا يقول: وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. من آداب السفر أنه إذا عزم على السفر أن يخرج من المظالم التي عنده، إن كان قد أخذت من فلان مالا أو عندك مثلا أمتعة لفلان استلفتها منه، مثلا بعض الناس يستلف منك كتبا، يستلف منك آنية، يستلف منك مثلا جهاز كمبيوتر، يستلف منك أشياء، ينبغي عليك أن تردها إليهم قبل أن تسافر. يا أخي يمكن أن تموت في سفرك هذا ويبقى عليك هذا في ذمتك عند الله عز وجل، فلا بد أن ترد إليهم مظالمهم. كذلك إن كان عليك دين، الأولى أن تسد الديون وأن تستحل ممن كان بينك وبينه يعني شيء من المظلمة أو المعاملة. كذلك من آداب السفر كتابة الوصية. بعض الناس يقول: أعوذ بالله يا شيخ، وأنت يعني حكمت علينا أن هذه آخر سفرة في الحياة؟ لا، أنا ما أقصد أنها آخر سفرة في الحياة، لا، بل أسأل الله أن يحفظنا جميعا وأن يحفظكم إخوة وأخوات في أسفاركم جميعا. لكن الإنسان ما يدري ما يعرض له، يعني قد يصيبه مرض، يصيبه شيء يحول بينه وبين رجوعه. وعموما حتى لا تحزنوا، يعني عموما كتابة الوصية هي يعني سنة للمسافر ولغيره. يقول ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال صلى الله عليه وسلم: ما ينبغي لمؤمن له شيء يوصي به أن يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالمقصود أنه يكتب الوصية قبل سفره وأن يشهد عليها: اذكر ماذا عليك من ديون، ماذا تطلب الناس أنت من ديون، إن كان بينك وبين أحد شيء من التجارة اكتبه لأجل أن أولادك يعني أن يعرفوا ذلك بعد وفاتك. المسافر ما يدري ماذا يقع له. وعموما أكرر دعائي، أسأل الله أن يحفظنا جميعا في أسفارنا. كذلك من الآداب أن يحسن المسافر اختيار الرفيق إن احتاج إلى ذلك. يعني تعلمون طبعا أولا بالنسبة لي أن يسافر المرء وحده في طريق موحش هذا منهي عنه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الراكب شيطان والراكبان شيطانان والثلاثة ركب. هذا طبعا يتكلم عما كان في السابق، يعني لما كانوا يسافرون في يسافر الواحد على بعيره في البر لوحده، يعني هذا كان منهيا عنه. لكن في عصرنا اليوم يعني مع تطور الآن الناس، وأصبح حتى لو سرت في سيارتك حولك سيارات تمشي، لكن ينبغي أن تأخذ معك من يؤانسك وأن يكون موافقا لك في طبعك، راغبا في الخير، إن نسيت ذكرك وإن ذكرت أعانك. لا يكون الرفيق الذي تأخذه فظا غليظا بخيلا شحيحا، كما قال عمر بن الخطاب: إذا سافرتم فاصحبوا ذوي الجود واليسر، ولا تصحب رجلا بخيلا كلما أردت أن تتغدى وتتعشى جعل يتأخر ويبحث عن محفظته ويتأخر في السيارة ويتأخر في الحضور إلى الطعام لأجل أن تحاسب أنت. لا، اختر رجلا يكون جوادا كريما. كذلك من آداب السفر أن يبكر في الخروج إلى سفره، فقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم أن فعل ذلك، فقال عليه الصلاة والسلام: اللهم بارك لأمتي في بكورها، بارك لأمتي في بكورها. وروى البخاري أيضا أن عن كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يخرج إلى سفر خرج في يوم خميس، خرج في يوم خميس، والسنة أن يخرج فجر يوم الخميس، هذا السنة، إن تيسر لك ذلك، إن لم يتيسر لك ذلك فيعني هي عموما ليست واجبة، هي تبقى أنها سنة. أخيرا من آداب السفر أن يحرص المسافر على الأذكار الشرعية الواردة في السفر، مثل أن يقول دعاء السفر اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى من العمل ما ترضى. اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده. اللهم أنت صاحب في السفر وخليفة في الأهل. اللهم إني أعوذ بك من عتاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل، إلى غير ذلك من الأذكار الشرعية التي تكون على مثل هذا. كذلك أن يكثر كما ذكرت من التسبيح والتهليل. يقول أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه: اذكروا الله في أسفاركم عند كل حجر وكل شجر لعلها تأتي يوم القيامة فتشهد لكم. لاحظ الفضل، يقول لعلها تأتي يوم القيامة فتشهد لكم، يعني عند الله جل وعلا. في الحقيقة بقي معي شيء من الكلام حول السفر، لكن لعل إن شاء الله فيما مضى كفاية. أسأل الله تعالى يحفظني وإياكم في أسفارنا وفي مقامنا أيضا، وأن يجعلنا وإياكم باركين أينما كنا. هذا والله تعالى أجل وأكرم وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.